فنزل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا معنى ذلك أنهم كانوا يعيشون في الخوف يحملون السلاح وينتظرون بين وقت وآخر هجوم القوى الشركية على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد حدث التنزيل والاستخلاف في الأرض ومكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بل إن التنزيل قد زاد حتى كاد يشمل المعمورة كلها في زمان عمر ابن الخطاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم حديث علي بن حاتم الطائي حينما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: أن تخرج المرأة الضعينة من الحيرة إلى الكعبة لكي تطوف بالبيت ولا يروعها أحد من الناس على الإطلاق. وعلي يقول في ذهنه ولا يصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين بعار طيب الذين يقطعون الطرق في جزيرة العرب ويأخذون النساء هدايا، بل يأخذون الرجال ليقوموا ببيعهم في أسواق النخاسة؟ أين بعار طيب؟ بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تفتحن كنوز كسرى في هرمز. يقول له كسرى في هرمز؟ يقول نعم كسرى في هرمز. ولا يقبضن الماء حتى لا يقبله احد. يقول علي بن حاتم حينما يروي الحديث للتابعين وانتظار الصحابه: وها انا قد عشت حتى رايت الضعينه تخرج من الحيره الى الكعبه لكي تطوف بها لا يروعها احد. تسير المراه في صحراء جزيره العرب لا تخاف احدا في بطر طويل شاب، ومع ذلك امنت السبل وامنت الطرق. ولقد كنت في من فتح كنوز كفر في هرمز. اما الثالثه فنقرها بعد، وهي فتحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد بها او وعد بها من قبل رب العالمين. يقول الراوي: ولقد عشنا حتى راينا عقر عمر بن عبد العزيز وقد صاد فيه المال حتى لا يقبله احد. كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام، لانه ينقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد قلنا في الخطبه السابقه ان التنزيل نفسه وان الاستخلاف نفسه وان كان ثمره للعمل الصالح والايمان، الا انه ايضا ابتلاء من قبل الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل على لسان بني اسرائيل وموسى عليه السلام كما في سوره الاعراف حينما قالوا لموسى: وكان العذاب يصب عليهم الوانا من قبل فرعون نفسه وال فرعون نفسه، كانوا يقولون: اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وينظر إليه موسى عليه السلام نظرة استرابة ويقول لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني حتى لو حدث الاستخلاف فأنتم ممتحنون وأنتم مختبرون. فالعبد مختبر والعبد ممتحن منذ ان طبق قدمه هذه الارض والى ان تاتيه منيته والى ان تاتيه ساعته هو مبتلى. حتى ولو كان نبيا رسولا، الم تروا الى سليمان عليه السلام وقد راى المعجزه تحققت أوتي بعرش بلقيس بين يديه فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهو مبتلى وهو مختبر وهو ممتحن. أأشكر أم أكفر؟ معنى ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا ممتحن. ممتحن بالسراء، ممتحن بالضراء، ممتحن بالمال، ممتحن بقلته، ممتحن بالصحة، ممتنح بالمرض، ممتحن بالمرض، ممتحن بالسلطة، ممتنح بنزعها، ممتنح بالتمكين، ممتحن بالاستضعاف. كلها امتحانات ليرى الرب سبحانه وتعالى ويتحقق أثر دينه الأزلي فيك. هل أنت ممن كانوا من أهل السعادة أم كنت من أهل الشقاوة؟ أعاذنا الله وإياكم من الشقاوة وأهله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ولا بد من تحقيق الايمان وعمل الصالحات. ولقد بينا وسنبين بل وسندندن حول هذه الصفات التي يستحق بها الانسان والامه التمثيل في ارض الله تبارك وتعالى هذا في الدنيا ودخول الجنه وهو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى في الدار الاخره. قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. وهذا وعد من سنن الرب سبحانه وتعالى الذي يملك الاسباب ورتب المسببات على الاسباب سبحانه وتعالى. فهو خالق السبب وخالق المسبب سبحانه وتعالى. كل هذه الحلقه من حلقات القضاء والقدر كلها بيد القوي العزيز. ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ثم قال الذين ان مكناهم في الارض يعني الذين ان علمنا انهم ان مكنوا في ارض الله سيحققون النموذج الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه. مكناهم في الارض الذين ان مكناهم في الارض حدث منهم كذا وكذا وكذا وكذا. اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. عاقبه الامور في يد الله عز وجل. فلا يستطيعن احد النصر ولا يستطيعن احد على الاطلاق نتيجه ولا يستبعدها لان عاقبه الامور بيد الرب سبحانه وتعالى. وربما نظرت الى الامور على ان تحقيقها صعب في دنيا الناس ولكن عليك ان تاتي للاسباب التي جعلها الله اسبابا فان كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى. عاقبه الامور ليست بيد احد من خلق الله على الاطلاق وانما ولله عاقبه الامور. يقول في ايه سوره النور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. يحيلكم على التاريخ. التاريخ المقروء في القران الكريم وهو اعظم كتاب تحدث عن تاريخ للمؤمنين والكفار على ارض الله تبارك وتعالى. كتاب الرب سبحانه وتعالى الذي يقص الحق. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين هم فيه اكثر الذي هم فيه يختلفون. نحن نقص عليك احسن القصص. يقول كما استخلف الذين من قبلهم استخلافا وعدهم بالاستخلاف استخلافا كاستخلاف الذين من قبلهم. اقرب الامم الينا في قضيه الاستخلاف هم بنو اسرائيل. ونحب اليوم ان نلقي الضوء على استخلاف بني اسرائيل. لماذا؟ لما استخرج العبره؟ لان الله تبارك وتعالى انما ذكر قصه بني النظير وما حدث لهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بين لنا العبره من القصه كما قال في سوره يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولي الابصار. عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يذكر. يقول في اول سوره بني النظير فاعتبروا يا اولي الابصار. فاولي الابصار لا بد وان يستخرجوا العبره من القصه. لماذا حتى لا يصبحوا هم عبره لغيرهم؟ فالمطلوب منا ان نعتبر بغيرنا حتى لا نكون نحن عبره لمن سوانا. أقول هذا الكلام وأبنزل حوله. نود أن نعتبر بغيرنا لا أن يعتبر بنا غيرنا، ونصبح أنزولة وأعجوبة تطرد بها الأبدان كما قال الله تبارك وتعالى. يقول كما استخلف الذين من قبلهم، الذين استخلفوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام، وسورة القصص تتحدث عن تدشين موسى وبني إسرائيل. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا فرقا وأحزابا. معنى ذلك أن هذه الشيعة والأحزاب ليست بدعة عصرية، بل هي بدعة قديمة مصرية، والمصريون الفراعين ليس المسلمين. حينما تأتينا هذه البدعة الغربية يقولون بضاعتنا ردت إلينا، ولكنها ليست بضاعة إسلامية، بل هي بضاعة فرعونية في الأصل، ثم صدرت إلى الغرب، ثم بعد ذلك تعود إلينا حينما يضرب المسلمون وتصبح أيديهم السفلى، تصبح أيديهم السفلى يأخذون من غيرهم ولا شيء، نأخذ الطعام ونأخذ الثقافة ونأخذ النظم ونأخذ كل شيء، نحن مستوردون، نحن متخصصون في الاستيراد، نستورد كل شيء، نستورد من اللقمة وحتى النظم التي تحكمنا ونقطع. ونظن انفسنا نلاحم الناس في التقدم وفي الحضارة وفي الرقي، ولا نعلم اننا بذلك قد ضربنا اسوأ الامثلة في التقليد، تقليد الامم الغالبة حتى ولو كانت ترتكب اثاما وجرائم، المهم اننا نقلد. فالمقلد لا بد وان نقلد اي شيء للغالب، وهذه هي سياسه الغالب وسياسه المغلوب. المهم يقول ان فرعون على الارض وجعل اهلها شيعا، هذه الشيع والاحزاب التي صنعها فرعون كانت تختلف كلها ويظلم بعضها بعضا، ولكنها تتفق على شيء واحد، على استضعاف طائفه واحده الا وهم بنو اسرائيل. يستضعف ضاسة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحييهم بالمتعة، يستحيي نساءهم ذل ما بعده ذل. أعاذكم الله، أعاذ الله المسلمين من أن يتحولوا إلى هذه المثابة. يستضعف ضاسة منهم يذبح أبناءهم، الذكور يذبحون ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. حكم إلهي على فرعون وآل فرعون، إنه كان من المفسدين. اسمع، ونريد، من الذي يريد؟ العظيم سبحانه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هم بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، وذري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أقرض الله تبارك وتعالى لنا إرادته الأزلية في هذا الأمر، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وقال في سورة أخرى كيف أصبحوا أئمة، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شروط التمكين وشروط الإيمان في الدين والدنيا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقال للمصطفى عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي انعدم اليقين من قلبه خفيف اللب، لبه كعقله خفيف، يريد دائما ان يتعرض بالحماس وبالعواطف الجارية. أما الإنسان الموقن صاحب اللب العقل صاحب اللب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، أصحاب الألباب، أصحاب عقول رضينة رضين غير طائش. هنا يقول عن بني إسرائيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نمكن تمكين ونري فرعون وامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من الذي يتكلم؟ رب العالمين. كان من الممكن بامر كوني كن فيكون، ويدمر فرعون ويدمر ال فرعون فيصبح بنو اسرائيل هم اصحاب الامانه في الدين والدنيا. ولكن ليس هذا من سنه الله تبارك وتعالى. لا بد من التعرف وتعلم سنه الله تبارك وتعالى. اعرفوا سنه الله. تعلموا سنه الله. بغير سنه الله لن تستطيع ان تصل الى الجنه ولا الى الدنيا. فستحصرون والعياذ بالله الدين والدنيا. الاخره والاولى لو لم تفقهوا الاسباب التي جعلها الله اسبابا. جعل هناك اسباب لكل شيء. انت جائع لكي تدفع لابد من الطعام. ولكي تطعم وتمتلك ما لابد من العمل. هناك اسباب. ليس معنى ان الانسان مؤمن يا رب انا جعان اطعمني ينزل عليك من وتلوى او تاكل او تصبح شبعانا تعطش يا رب اني اريد الماء تجد نفسك الرب وصدق بالري. هذا ليس من سنه. والله قادر على ذلك ام لا؟ ربنا قادر على كل شيء. ولكن ليس هذا من سنه الله تعالى. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه وانما شرع لنا العمل سبحانه وتعالى وجعل هذه الاسباب تؤدي الى نتائج والى مناسبات. قد تخرج هذه الامور عن هذه القاعده احيانا لكي تكون معجزه من معجزات الله عز وجل كما قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وكما قال لموسى اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل قسط كالصوت العظيم. هذه معجزات خرجت عن السنن وخرجت عن القوانين التي سنى الله سبحانه وتعالى وقننها ولكنها استثنائيه لا يتعلق قلب الانسان بهذه الامور وانما الذي امرنا به ان نعمل بالاسباب. ما هي الاسباب؟ قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. سبحان الله. الله يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تنتظر انت الان ان ياتي جيش من السماء بقياده جبرائيل عليه السلام امضي وحدك فيقتل فرعون وال فرعون ويمكن لبني اسرائيل. ليس هذا من اجل السنن الربانيه وانما السنه الربانيه بالتربيه. بالتربيه على اليقين وعلى الصبر. ولذلك قال واطلع الى ربط الايات بعضها ببعض واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يعني مش موسى جاء رجلا فتى شابا جلبا قويا لكي يصارع فرعون صح؟ وانما ده موسى لسه هيرفع. انظر شوف سر ارتباط الايات بعضها ببعض واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. موسى جاء رضيعا ولد موسى عليه السلام ولسه بيرضع ويتربى ثم يتربى في قصر فرعون ثم يصبح ابنا لفرعون بالتبني ثم يدعو في قصر فرعون لانه لم يسكت على منكر ثم تؤدي مؤامرات لقصره بعد ان وصلت دعوته واصابت خلف قصر فرعون فامن السيده في القصر الاولى السيده اسيه. وهذا هو السر في ان الايات تاتي بعد ذلك بقول الله تعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها. ابن فرعون للتبني لماذا يدخل المدينه العاصمه على حين غفله من اهلها الا اذا كان مطاردا. ثم يرى ويجد شابين يقتتلان هذا من شيعته من بني اسرائيل الشيعه التي استضعفت وصب عليها الوان العتاد والمكان وذاك من عدو الاخر من عدو يعني من بني فرعون كيف يكون ال فرعون اعداء له وهو ابن لفرعون بالكلام. معنى ذلك انه قد خاطب القوم واظهر عقيدته وبناء على ذلك هرب من القصر وفر من القصر. المهم انه استغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقطع بدون قصد. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين لانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهذا امر سنتعرض له في حين ان شاء الله تعالى لانه قتل كافرا ومع ذلك اعتبر قتله للكافر ذنبا في الدنيا يتوب منه وفي الاخره يكون عاقلا بينه وبين الشفاعه فيقول حينما ياتيه الناس ويقولون له الشعلاء عند ربك يقول لقد قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها. هذا امر مهم ينبغي ان يعلم قضيه النفوس المعصومه حتى ولو كان اصحابها كفارا. فالعصمه عصمه الشرع الاسلامي الذي يشرع ويفيد هنا القتل ويفيد الخالق سبحانه الذي وهب الحياه. متى يجوز ان يقتل الانسان وان كان كافرا او ان كان مسلما؟ ومتى لا يجوز ان يقتل الانسان حتى ولو كان كافرا؟ قتل نفسا بغير نفس، قتل نفسا معصومه مع انها كانت كافره، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. المهم انه في اليوم الثالث استغاثه الذي من شيعته مره اخرى، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما اذا بالرجل يقول له ويصفح له عن شخصيته ويقول يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. معنى ذلك ان موسى الشر بانه يدعو الى الصلاح والاصلاح في فضل الله تبارك وتعالى عن طريق الدعوه. المهم انه جاءه رجل من اقصى المدينه يسعى، قال ان الملا يحتملون بك ليقتلوا فرعون وال فرعون يحتملون بموسى لكي يقوموا بقتل موسى. لماذا؟ لانه ابن فرعون بالتبني يقتل رجلا مصريا قد يقتل عشرات الالوف من ابناء المصريين لا قيمه لهم عند فرعون، ولكن لان موسى عليه الصلاه والسلام كان قد اظهر العداءه لفرعون واظهر المباينه والمفاصله بينه وبين هذا الرجل الذي كان يعبد من دون الله فاصبح عدوا لفرعون وان كان حبيبا للسيده اسيا التي تبنته وكانت في مقام أمه وأسلمت وآمنت برسالة موسى عليه السلام. كل ذلك وموسى لم ينبأ، كل ذلك وموسى شخص عادي لم يرسل إلى بني إسرائيل ولا إلى فرعون. المهم أنه ذهب إلى مدين وتوجه تلقاء مدين وحدث ما حدث وعلى عند الرجل في مدين 10 سنين وتزوج ابنها. في هذه الفترة ماذا حدث لبني إسرائيل؟ لا يزال العذاب يصب على بني اسرائيل الوانا واشكالا. والله يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. سبحان الله. وموسى يكفر ويكفر ويكفر ويكفر وبنو اسرائيل في الجانب الاخر يعذبون. انظروا الى سنه الله تبارك وتعالى حتى لا نخرج على سنن الله عز وجل الشرعيه والكونيه. ثم بعد ذلك يرجع موسى بعد 10 سنوات فلما قضى موسى الاجل وسار لاهله آنس من جانب الطور نارا وبين في طريقه الى مصر عند تيماء بعد 10 سنوات من طريقه مصر. حينئذ سمع الدعوه الربانيه وسمع الكلام الالهي وكلفه ربه سبحانه وتعالى ويقول له سبحانه وهو يكلفه بالرساله وبالنبوه يقول ثم جئت على قدري يا موسى. يعني هو ده التقدير. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. بعد ايه؟ بعد قد ايه؟ بعد زمان قدر ايه؟ فتره زمنيه طويله يتربى فيها موسى عليه السلام. ثم جئت موسى انظر ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسك. تربى موسى تربية على عيني ولتصنع على عيني تربى تربية حتى يكون مؤثرا في غيره. اذا الى فرعون وبعد الى فرعون لا ليقتله بل ليدعوه الى الله تبارك وتعالى ويقول له هو اخوه هارون يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر قوله. المهم ان فرعون كفر بالله رب العالمين وأصر على هذا الكفران المبين وهم بقتل موسى وهارون وبات في تنكيله لشعب اسرائيل. ولذلك تقول الايات في سوره الاعراف التي قدمت بها حديثي قال اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. بنو اسرائيل بيقولوا لموسى بعد ان التقى بفرعون وصب عليهم العذاب اشكالا والوانا قال اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. انت لم تات بجديد، نحن نعذب قبلك ونعذب حتى بعد ان ارسلت واصبحت نبيا رسولا اوتينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. فينظر اليهم نظره استغراب ويقول عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلف عسى هنا محققه لانها حدثت عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فلما استخلفوا ضربوا اسوا الامثله في الاستخلاف والتنفيذ وهذا هو الشاهد. ولذلك حدث ما حدث وهلك فرعون اثر معجزه ربانيه خارقه حينما غرق فرعون وغرقت الاسطوره الفرعونيه في ماء البحر الاحمر. ولكن هؤلاء الذين كانوا مع موسى لم يربوا تربيه اسلاميه شرعيه فبمجرد ان مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم ولم تكن ارجلهم قد دست بعد من ماء البحر مروا على اصنام على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها. قال موسى انكم قوم تجهلون ان هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. شفت لما قوم يمتن عن طريق المعجزات الخارقه وتدخل القوى الخارقه قوه عظيمه بإله فرعون وقوم فرعون هل كانوا هؤلاء يستحقون التنزيل في ارض الله؟ لماذا؟ اسمع الى سوره يونس وهي تتحدث عن الدين الذي يستحق التنزيل. يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم مش ملئهم لا ملئهم أن يفتنهم يعني لأنه مع موسى كانوا مجموعة من الشباب الصغير جدا مجموعة من الصغار هم الذين آمنوا إيمانا يقينيا بموسى عليه السلام. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون كانوا خايفين من فرعون ومش بس فرعون وملائهم ملائهم من بني اسرائيل ان يفتنهم الملك. معنى ذلك ان ملائهم من بني اسرائيل كانوا من الممكن ان يفتنوه ويبلغوا عنه فرعون. انظر ولذلك كان هؤلاء الكبار في السن في بني اسرائيل قد شاقوا على الضلاله وشاقوا على الضلال المبين. ولذلك قالوا له اجعل لنا الها كما لهم الهه ورد عليهم. ثم بعد ذلك انتقل الى جبل الطور لان الله قد وعده 40 ليله. وذهب موسى عليه السلام وتعجل وقال الله له وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم بلائي على اثري وعجلت اليك ربي لتقضى. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين. جاء السامرين واخرج عجل عجلا جسدا له وقال هذا الهكم واله موسى سند موسى ذهب يبحث عن الهه اما الاله الحقيقي فهو هذا. وكان الاسرائيليون كانوا قد تشبعوا بعباده عجل ابيب مصر ايام ان كان يعبده المصريون. المصريون القدماء اصحاب الحضاره العريقه كانوا يعبدون كل شيء يعبدون الجعل والبهران يعبدون عجل ابيب يعبدون البشر يعبدون نهر النيل. فمن هنا قلدهم الاسرائيليون تقليد المغلوب للغالب ثقافة المغلوب دائما تابعة لثقافة الغالب. فماذا حدث إلا إن شاء ربنا تبارك وتعالى. فالذي حدث أن بني إسرائيل هؤلاء أضلهم السامري وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلما رجع طبعا هارون كان في وقتهم فأراد أن يمنعهم عن هذا فكادوا يقتتلون. ولذلك قال لأخيه حينما جاء موسى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي. فلما عاد موسى عليه السلام وقد أخبره الرب سبحانه وتعالى أخبره بهذا الأمر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فلما رجع ووجد هذا الأمر الذي ما كان يتصور إذا به يلقي الألواح ويأخذ برأس أخيه يجره إليه. قالت ما أمن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني في القوم مع القوم الظالمين. فاستقطب ربط موسى عليه السلام وحدثت القصه المعهوده واخذ 70 من اصابيهم وزاد الى جبل الطور وحدث ما حدث وزادوا يموتون حينما نزلت عليهم صعقوا عند جبل الطور وحدث ما حدث. المهم ان التوراه قد شرع فيها الجهاد في سبيل الله وهذا امر ينبغي ان يعلم به. لم يكن هناك جهاد حق قبل نزول التوراه. لم يكن من عصر ادم عليه الصلاه والسلام الى مجيء موسى لم يكن هناك جهاد في سبيل الله، لم يشرع ربنا الجهاد، وانما كانت القدره العظيمه تتدخل للقضاء على الكفار، وليس هناك جهاد في سبيل الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سوره القصص: ولقد اهلكنا القرون ولقد اتينا موسى الكتاب للتوراه من بعد ما اهلكنا القرون الاولى. القرون الاولى كان فيها تكبير ساحق لجميع الكفار، حدث هذا لقوم نوح وحدث لقوم عاد وحدث لثمود وحدث لكل الاقوام الذين عصوا رسلهم. ثم كان اخرهم فرعون لعنه الله. وبعد قتل فرعون نزلت التوراه على موسى في طور سيناء بعد انعزاله مع النمش. ونزل الجهاد في سبيل الله اول مره في تاريخ البشر، ولذلك التوراه علامه فارقه في التاريخ البشري كله. توراه موسى تعد هذه الصحف وهذا الكتاب في صف التاريخ البشري، لان قبل التوراه يختلف عما بعد التوراه. يحدث بعد ذلك فرض للجهاد في سبيل الله. ويقول الله تعالى لموسى عليه السلام لاول مره يؤمر كل جهاد في سبيل الله: ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاطئين. قالوا يا موسى، لان هؤلاء لم يكونوا مؤهلين للتنكيل وليسوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله، فماذا حدث؟ قالوا يا موسى ادعو لنا ربك ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاطئين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها، انظر لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون الرب سبحانه وتعالى انعم الله عليهما، حتى قال بعض المفسرين انه موسى وهارون انعم الله عليهما بالنبوه، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قال يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. هذا يوضح ما قاله موسى انما قالوا اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اهو ادعاء تعقل. قالوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. شعب لم يتربى على دين الله تعالى، شعب لم يتربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شعب لم يعرف قيمة التوحيد، شعب لم يعمل بأعمال شعب الإيمان. إلا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قائمون. سبحان الله. فماذا فعل موسى؟ موسى رئيس الدولة ووزيره هارون رسول من عند الله، رئيس الدولة رسول، سليم يكلمه الرسول، والوزير رسول من عند الله هارون عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هل هذا الشعب يستحق النصرة والتنزيل؟ القضية ليست من أعلى. الإطلاق علمنا القرآن أنه ليس من الفرس الكبير، وإنما الإطلاق من القاعدة الشعبية. ولذلك حدث ماذا؟ ادخلوا أرضا من مكان رفضوا ونكلوا، مع أنه قال لهم ادخلوا عليهم الباب. فإذا ثم قد رأوا ما حدث لفرعون ولآل فرعون، ومع ذلك الإيمان الضعيف في القلوب. قال إن لن يدخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. شعب الشيخ ما قال لحد. لا أملك إلا نفسي وأخي. بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها القضاء الأعلى قضاء، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. واصبحت سيناء جزيره هذه السيناء صحراء اصبحت مصيده محكمه الجدران لا يستطيعون ان يخرجوا منها في ضروبها وفي صحرائها يسيهون 40 سنه يسيهون الارض يا ربي موسى بينهم ليكن هارون في وسطهم ليكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فالخبث كان كثيرا الخبث كان كثيرا في عقل موسى فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة 40 سنة يجلسون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين في أثناء 40 يقوم موسى بالعمل العظيم التربوي تنزيل الدين الذي قال في شأنه في سورة يونس حتى لا تنسوا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يمتنعوا تموت الأجيال الشائكة في الضلالة ويحصل استخلاف لأن الله عز وجل لا يقوم بقطع قطع الأجيال قطعا وقطع الأجيال قطعا وإنما تحدث عملية التداخل هذه العملية عملية التداخل يحصل أن هؤلاء الصغار الذين تربوا على الإيمان والعمل الصالح يكبرون ويكبرون بل يموت هارون ثم والغريب أن بني إسرائيل يتهمون موسى بقتل هارون سبحان الله آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله مجدا ثم يموت موسى ويتولى القدر تأجيج هذا الشعب فيحدث بعد ذلك عملية اختزال لهذه الاجيال تموت وتقطن في الصحراء كتير ثم الاجيال الصغيره تكبر وتنبت وتنبت كالزهور الجامعة ثم يحصل تحول في المجتمع السينوي وهم يعيشون في سينا ثم يدخلون بعد 40 سنه بعد موت موسى وموت هارون يدخلون الارض المقدسه باليد الدين يوسع ابنون اتدرون ان يوسع يوسع الطفل الصغير فتى موسى الذي كان معه في رحلته الى الخضر واذ قال موسى للفتاه هذا الفتى كبر ثم اصبح نبيا يسوس بني اسرائيل هل كان يوسع افضل من موسى وهارون يستحيل ولكن الشعب كان قد تربى فاصبح الشعب نفسه صورته حاكمه فحينئذ كانوا اهلا للتمكين وللنصر فدخلوا الارض المقدسه حتى ان الخوارق والمعجزات قد تحققت واخرت الشمس اخرت الشمس عن مجدها لدخول هذا الجيش الظافر المؤمن باذن الله تبارك وتعالى معنى ذلك ان هذا التنزيل لا يحقق بينما يتحول الرؤوس فيه الى مجموعه من الصالحين وانما اذا تحول المجتمع كله بنيه المجتمع تتغير البيئات المتحلله المتعفنة تتغير ثم تنتج بعد ذلك أجيالا مؤمنة صالحة تستحق التمكين وهذا ما حدث في قصة موسى عليه السلام ولذلك يقول الرب عز وجل كان استخلة الذين من قبلهم استخلافا كاستخلاف الذين من قبلهم ولذلك حدث ما حدث وجاء بعد ذلك داود وجاء سليمان وكانت مملكة بني إسرائيل العظيمة التي شرقت وغربت حتى وصلت إلى ملك الجنوب ودخلت الأمة التي كانت تحكم غدلقات في دين الله عز وجل كما جاء ذلك في سورة النمل وقال التوحيد وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فان ربنا سبحانه وتعالى انزل هذا القران لكي يقرا ويؤذى ويؤمن به ويعمل بما فيه ولذلك كان الصحابه الكرام لما نزل عليهم القران يقولون كنا نحفظ عشر آيات عشر عشر ثم نعرف معاني هذه الآيات ثم نعمل بهذه الآيات. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك موسى بعد هذا في الأربعين سنة أربعين سنة لرب الناس في صحراء جزيرة في صحراء جزيرة سيناء أو شبه جزيرة سيناء. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال إليه ارسل النبيين السابقين وجعله ربه سبحانه وتعالى حلا لهذه الأمانة. فعل أمرا يعجب العالم كله عن أن يستوعب العالم كله مجتمع يعجز عن استيعاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وقولا وعملا وسلوكا وجمالا. ولذلك لم نجد رجلا كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك مكث في قومه 23 سنة 23 سنة فقط 13 سنة في مكة يعلم الناس التوحيد يعلم الناس أن يكونوا مخلصين لله عز وجل يعلم الناس أن ينشلعوا من كل الصلاة ويتنون أي صلة من الصلاة على الإيمان بالله وتوحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أول تقرير الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ينشلع الإنسان من طين هذه الأرض ولكن يصبح علاقته بأي شيء تقوم على أساس علاقة الربانية. أنا عبد لله سبحانه وتعالى جاء لي إلى هذه الأرض لأحقق العبودية وأمرني وطلب مني سبحانه أن أحقق الإيمان والعمل الصالح. ليس بعد ذلك علي أن أحقق أمرا آخر إلا أن أسير في هذا الطريق الذي سماه صراطا مستقيما. قد يبتليني سبحانه في أثناء هذا السير بالاستضعاف، قد يبتليني بالتكذيب، قد يبتليني بالغنى، قد يبتليني بالفقر، قد يبتليني بالصحة، قد يبتليني بالمرض. سبحانه وتعالى له القدرة وله المشيئة الكاملة التامة على الخلق أجمعين. ولكننا أن نقرب علينا أن نؤمن بهذا وأن نؤمن بأمر الله عز وجل. ولذلك قلت لحضراتكم في اللقاء السابق أن هذه الآية التي يقول فيها وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض جاءت وسبقتها ثمانية آيات سبقت تتحدث عن التسليم لله عز وجل والتحاكم إلى شرع الله عز وجل. أن يسلم الإنسان للرب عز وجل تسليما. ولذلك تربى الصحابة تربية جميلة. يعني انظروا نزل القرآن على قوم من العرب. هؤلاء العرب كانت عندهم نخوة وعندهم شجاعة وعندهم قوة وعندهم صفات جميلة لا يقبلون الظلم أبدا، لا يقبل العربي الظلم أبدا، بل كانوا هم يقولون عن أنفسهم ظالمون وما ظلمنا ولكن نفسه ظالمين. وكانوا يقولون انصر اخاك ظالما او مظلوما. لما انت تكون كده في دخل الجاهلية انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي عبدالله ظالمون وما ظلمنا ولكن نفسه ظالمين ومن لا يجد عن حظه بسلاحه يقتل ومن لا يظلم الناس يظلم. دي القاعدة اللي كانت عند الجاهلية العرب. حتى ولو لم يكن الانسان القبيلة من الممكن ان يكون نازعا عن هذه القبيلة يحرص على القبيلة ثم يحمل سلاحه ويقف ليقطع الطريق طريق القوات. تعيش مجموعات تسمى بالصعابين تتعدى تشرد عروت من الوقت الشنكل صعابي يقطعون طرق القوات يعيشون بسلاحهم مجموعة من قطاع الطريق. ويأتي الإسلام في ظل هذه البيئة الجميلة العجيبة هذه البيئة لا يصدق فيها ملك يحكم الناس. ولذلك عاشوا قبائل متناحرة متنافرة يقتلوا بعضهم بعض من أجل ناقص السريج البسوس. 40 سنة تقوم حرب من أجل قتل ناقص تقوم من أجل فرق الرهان تحت الغبراء حرب تقضي على الجد والولد والحقيق. ولذلك كان يقول ابن خلدون الجنس العربي جنس الاستهزاء والنفوذ ولا يستمع ابدا دليل على النبوة. جدد اي فكرة من الافكار الارضية. قد ينتصر الغربيون بفكرة من الافكار الارضية. يجتمع بعضهم على الماركسية افكار ماركس. او لينين او غير هؤلاء. قد يجتمعون على فكرة الرأسمالية او ليبرالية او علمانية او ما شابه ذلك. الجنس العربي لو جرب كل شيء لن ينجح. يقول هذا الكلام عالم كبير في الاجتماع اسمه ابن خلدون. يقول هؤلاء العرب لا تجمعهم الا نبوه. جنب نبوه انظر المتمكنون منهم انقسموا الى فريقين اماره المفاتنه واماره المنازره. صحيفه تدفع القوه العظمى الفرس والاخرى تدفع القوه العظمى الروح. وفي الجنوب كذلك في بلاد اليمن الصعيد. اما في الجزيرة فقد تحولوا الى قبائل يقتل بعضهم بعض ويحنفون عن التبعية للفرس او للروح. عاشوا هكذا بدون ملوك. كأن يتبعوا هؤلاء. ولذلك يقول القرآن الكريم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم. لو انفقت ما في الارض جميع العرب دول لو جبت اموال الدنيا عشان تجمع بينهم لا مستحيل يتجمعوا. لا يتجمعون على فكره ارضيه. لا يجتمعون على ايمان او حاجه يجمعهم كلهم الا اذعانا لدين الله عز وجل. الدين اللي يجمع دول. لكن اللي قالوا ابن خلدون ده وضع هذا الكلام كلاما فلسفيا اجتماعيا تاريخيا يقول عمر بن الخطاب بكلمة واحدة لقد كنا أذية. هذه كلمة تحت كفة الظلام التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال لقد كنا أذية فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا كلام يقال عن المنابر ويحفظ ولكن لابد وان يكون له مردود. لابد وان يكون له مردود عملي في التربية. كنا اذلة في الجاهلية. فاعظم الله الاسلام. فان استغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. هو ده الكلام اللي قال عليه ابن خلدون وفلسفه من قوله. انما قال رحمة الله عليه ان هذا الشعب القديم النافر لا يجتمع الا على اساس نبوة. اللي هو اللي تجمعه. اعزم الله بالاسلام. فان استغل العزة في غيره اذلنا الله. فكيف رد محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه. كيف رد هذا الشعب القديم. شعب النافر. الشعب الذي لا يجتمع ابدا على دعامة ولا على ملك. وانما كل قبيلة وحدها. ان اذا غضبنا غضبة مضرية اذتنا حجاب الشر او تقصر السبع. والتقهيل هذا هو قولنا. كلهم يظلم بعضهم بعضا ولا يجتمعون على رئاسة واحدة. فكيف اجتمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمعوا على ابي بكر من بعده. ثم اجتمعوا على عمر من بعده. ثم لماذا اجتمعوا ثم بعد ذلك على ملك بني امية. ثم بعد ذلك على ملك بني عباس. ما الذي حدث. وجعل هذه النفوذ النادرة الشاردة. نحن تكلمنا عن بني اسرائيل وتكلمنا عن الشرورين واجزاء الشرور ليس بتوسع وانما باجمال او طريق من التقصير. فلنتحدث عن العرب الذين جمعهم الاسلام واجتمعوا اجتماعا اصبح في حد ذاته معجزه. معجزات محمد عليه الصلاه والسلام معجزات شتى لا تقع تحتها. يعني يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الجواب الصحيح لمن بث 30 المسيح يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اكثر الف من معجزه حسيه. لكن كل المعجزات دي هذه المعجزات تحت انوار القران المشرقه لا شك. لان القران كان اعظم فيه اعظم من جميع المعجزات. فنسيت هذه المعجزات بالنسبه لمعجزه القران الكريم. من ضمن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تجتمع هذه الامه على دعامه تستند الى دين الله تعالى. فكيف اجتمعوا وكيف دان لهم دانت لهم الارض. كل ذلك كيف حدث. ساجعله محورا لحديث بمشيئه رب العالمين في الخطبه السابقه الخطبه التاليه ان شاء الله.